السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أحبكم في الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم نعمه علينا جميعا. ومن عظيم نعم الله على العبد أن يفتح الله تعالى له باب طاعة وأن يستعمله فيها. ومن عظيم فضل الله علينا هذه المجالس التي نجلس فيها سويا نتدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوالله هي خير من الدنيا وما فيها، نسأل الله أن يديمها علينا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الشاكرين. اللهم أدم نعمك علينا ولا تزيلها أبدا ولا تنقصها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، لا إله إلا أنت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. هذه الليلة المباركة الأحبة الكرام، موعدنا بحول الله وكرم وجوده مع التفسير. وصلنا بحول الله تعالى وكرمه إلى قوله تعالى في الآية 103 من سورة البقرة: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يعني لو أن اليهود لعنة الله عليهم آمنوا واتقوا غضب الله وسخط الله لكان لمثوبة من عند الله، أي لثواب من عند الله خير لهم من الدنيا وما فيها التي باعوا دينهم من أجلها، لو كانوا يعلمون علما ينتفعون به. أحيانا تجد كثير من الناس يعلمون، إما علم في الدنيا وإما علم في الآخرة، وكثير منهم لا ينتفع بهذا العلم. ولذلك يا إخواني، هذه الآية التي مرت معنا، الآية التي الكلام فيها عن السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ذكر بعض أهل التفسير كلاما ما أروعه وأعظمه. قالوا: جرت عوائد الله عز وجل، يعني سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، أن من يسر له ما ينتفع به ولم ينتفع به ابتلي بالاشتغال بما يضره والعياذ بالله. يا ربنا من عليك ويسر لك، يمكنك أن تنتفع من كتاب الله، تقرأ آيتين، تحضر درس علم، أو تصلي الجماعة، أو أن تتصدق على فقير وتحسن إليه، ثم لم تستخدم وقتك، لا ذهبت للجماعة عفانا الله إياك، ولا حضرت مجلس علم، إيش اللي يحصل؟ تبتلى بضده، نسأل الله العافية. يشغلك ربك بما يضرك. لم تستخدم المال في النفق على الفقراء، على الأيتام، على الأرامل، على المساكين، الله تعالى يشغلك بأن تستخدم مالك فيما حرم الله عليك عفانا الله المسلمين. فقال: هذه سنة عظيمة. ولذلك اليهود لم ينتفعوا بعلمهم شغلوا بالسحر الذي تلته الشياطين على ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. فربنا يعقب على هذه القصة العظيمة بقوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولا زال الحديث عن اليهود موصولا، فهم أمة أقبح الأمم وأفظع الأمم وأقساها قلوبا. اسمعوا إلى قول ربنا تعالى لهذه الآية مباشرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما المناسبة؟ يا أيها الذين آمنوا تقولوا راعنا، كلمة راعنا يعني راعنا يا رسول الله، راعي ظروفنا، انظر إلينا، ارفق بنا، انظرنا ننظرك، هكذا راعنا. لكن اليهود لعنة الله عليهم كانوا يقولون هذه اللفظة ويقصدون بها معنى خبيث. راعنا يعني يا أرعن، يعني يا أحمق، يا جاهل. يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحمق والجهل والغباء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هم أحمق خلق الله، وأشد الناس حمقا، وأشد الناس جهلا، وأشد الناس عداوة لله ورسله. فانظر، كلمة راعينا مباحة، لكن لما تقال من الصحابة للنبي وموجود حواليه يهود، ييجوا يقولوا نفس الكلمة لكن لا يقصدون المعنى الذي يقصده المسلمون، المسلمون يقولون راعينا يقصدون معنى صحيح. فلذلك اليهود كانوا يقولون نفس الكلمة لكن يقصدون معنى فاسد، ألا هو سب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ربنا نهى المسلمين عن ذلك، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا لفظة تحتمل أن تكون هناك مدخلا للسب والطعن في رسول الله، ولكن قولوا انظرنا، انظر إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين العظيم، ألا وهي سد الذرائع. إيش معنى الذرائع؟ أمر مباح لكن ممكن يتوصل بهذا الأمر المباح إلى ما حرم الله، هو في نفسه مباح، هو في نفسه حلال، لكن ممكن يؤدي إلى مفسدة، إلى حرام، إلى وقوع فيما حرم الله، يبقى ينهى عن هذا الأمر رغم أنه مباح. لا لا لا تفعل هذا. مثل ماذا؟ والأدلة على ذلك كثيرة بحول الله وكرمه من كتاب الله وسنة رسوله، مثل قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الآلهة المجرمين وسب الكفار مطلب شرعي، لكن إذا غلب على ظن الإنسان أنه إذا سب الكفار أو سب آلهتهم يسبونهم رب العالمين، يبقى لا، أنت كده بتجر إلى مفسدة عظيمة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأيضا مثل قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، مر معنا في سورة الأعراف أن هؤلاء القوم حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فجاءوا بذريعة واحتالوا بها على المحرم، نصبوا الشباك مش يوم السبت، لا يوم الجمعة بالليل وسبوها، وتأتي الأسماك شرعا يوم السبت تروح وقعة في الشباك اللي هم نصبينها، برضو ما يقضيهاش يوم السبت، يجوا يوم الأحد يأخذ الشباك مليئة بالأسماك. هذا حرام ولا حلال؟ حرام، حيل على المحرم. ومن هذا ما حرمه الشرع المبارك من بيع العينة. إيش العينة؟ بيع العينة حضرتك مثلا اشتريت سيارة بالقسط من تاجر، تشتريها منه بالقسط بمئة ألف وتقول له طيب اشتريها مني بثمانين ألف، بيعتها لنفس التاجر، هذا اسمه بيع العينة. العينة اللي هو ايه؟ اللي هو العين، المال الحاضر، أنت ما فعلت هذا إلا من أجل المال. فلذلك قال عنه السادة العلماء هو ربا، هو ربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى ترجعوا للدين الحق. وده الحاصل، لا مش العينة، لا لا لا، الربا الصريح. عفانا الله والمسلمين، والله ما ابتليت أمة محمد بمثل ما ابتليت بالربا والعياذ بالله. انظر إلى البلاد التي يقول عنها فقيرة، يعني مصر، السودان، الجزائر، جميع دول العالم إلا من رحم الله، ما ابتليت إلا بسبب صندوق النكل الدولي هذا والعياذ بالله. صندوق النكل الدولي الدول العظمى مسيطرة عليه ويقولون اقرضوهم، ما فيش مشكلة اقرضوهم، بس هم يقرضوهم مجانا لله رب العالمين. لا والله، والله يخنقون الشعوب خنقا، وهذا الذي يريدون. اليهود هي التي تستولي وتتصرف في هذه المؤسسات العالمية، اقرضوا مصر، اقرضوا السودان، اقرضوا غيرها من بلاد العالم التي تحتاج وإحنا نتحكم فيهم بعد ذلك. طيب افرض ضرائب على الشعب، طب غلي البترول على الناس، طب غلي السلع التموينية، لا طب شيل التموين خالص على الناس، اجعل الناس حتى ترى ما تراه أن الناس والعياذ بالله يقتلون أنفسهم بسبب الفقر، وهذا شبه والعياذ بالله تواتر في بلاد العالم، نسأل الله العافية والسلامة. فأقول يا أحبة الكرام، أيضا من هذه سد الذرائع من أدلة عليها قول الله عز وجل ولا تقرب هذه الشجرة لآدم وحواء، كما مر معنا في أول هذه السورة، لا تقرب هذه الشجرة، الجنة فيها ملايين الأشجار، حلال لك يا آدم أنت وزوجك، لكن هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة، مش لا تأكل منها، ما نهاهم الله عن أكلها منها، قال لا ولا تقربها. لأنك لو قربت منها جرك ذلك للأكل من المحرم الذي حرمه الله عليك. لذلك أنت تستفيد من هذا. والله عافانا الله إياكم المسلمين، أحيانا كثيرة أبواب من الشر تفتح عليك لو أنك عملت بهذه القاعدة العظيمة، قاعدة سد الذرائع هذه، تستفيد منها في حياتك العملية فائدة عظيمة. أنت ماشي في الطريق شفت من بعيد إنسان كأنها امرأة، عاوز تتأكد هل هو رجل ولا امرأة، تبص كده، ما تبصش، أغلقت عينيك الحمد لله سلمت. والله جاءت امرأة تتكلم في الطريق عندك أو تسألك، أو اغضض بصرك من أولها، اغلق باب الشر. لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. إما أنت لا تؤدي نفسك ولا توقع نفسك في هذه الفتنة، لا تختلي بامرأة حتى لا تقع فيما حرم الله تعالى عليك. كذلك أيها الأحبة الكرام، من ذلك قول أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما لما رجعت من الحبشة، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وتم السلام، ذكرت له كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة وتم السلام: أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصوير، إبه هذا ذريعة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، ذلك محرم. وكذلك أيها الأحبة الكرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسب الرجل أباه. قال: يا رسول الله، أي يسب الرجل أباه؟ عظيم عندهم، مش ممكن الرجل يسب أباه، كيف يا رسول الله يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. النهاردة الشباب عفان الله مش محتاجين واسطة، مش محتاج هو يسب أبو فلان علشان فلان يسب أباه. أعوذ بالله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. عقوق، وأيما عقوق، يسب الوالد، يسب الأم، بعضهم يعني يعامل أمه كأنها خادمة عنده، والله والعياذ بالله، يسبها بأقبح السباب. ومثل هذا والله لا بد أن يجد عقوبة هذا العقوق في الدنيا قبل الآخرة. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أعوذ بالله، يبقى قاطع الرحم ربنا يعجل له العذاب في الدنيا، عقوق الوالدين كذلك عجل العقوب في الدنيا مع ما يدخل له من عذاب إن لم يتم. إذا تاب، من تاب تاب الله عليه. إيه نعم. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، حمى دينه وحمى عرضه أن يتكلم فيه أحد. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فلذلك أخي، إذا اشتبه عليك شيء، يا ترى حلال يا ترى حرام، نفسك مش مطمئنة، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. لا والله يعني كده مش مرتاح خالص في الأمر ده، لا اتركه لله عز وجل. الصدق تحس أن أنت مطمئن، الحمد لله مطمئن، المعاملة الحلال الحمد لله قلبك مطمئن لها لأنها حلال. أيها الأحبة الكرام، يقول ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قولوا انظرنا واسمعوا ما يتلى عليه من القرآن، من السنة، أوامر النبي، واسمعوا. وللكافرين عذاب أليم. الكافرين الذين يكفرون بعد هذا البيان لهم عذاب أليم شديد موجع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. سبحان الله العظيم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اليهود والنصارى ومشرك العرب يكرهون أن ينزل على المسلمين أي خير من ربهم، وهذا الخير أو هذا الخير الذي يختص الله تعالى به من يشاء من عباده، كما قال تعالى والله يختص برحمته، قالوا هو عموم الرحمة التي يرحم الله بها من شاء من عباده. وقالوا هذه الرحمة للإسلام، لأن الإسلام دين الرحمة، جاء بالرحمة للكبير والصغير وللغني والفقير، ورحمة العادل الحاكم ورحمة المحكوم، جاء بالرحمة لكل إنسان. وكان بالمؤمنين رحيما رب العالمين جل جلاله. وأيضا الرحمة هي النبوة، الله يختص برحمته، يختص بالنبوة من يشاء من عباده، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله ذو الفضل العظيم، فضل الله عظيم جل جلاله، يؤتيه من شاء من عباده. ثم قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أريد من إخواني أن ننتبه لهذه الآية جيدا، لأن فيها كلام يعني جليل ومبحث مهم، بل مباحث مهمة، مسائل مهمة في هذه الآية العظيمة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذه الآية أصلا رد أيضا على اليهود. سبحان الله يا أخي، سبحان الله العظيم. كيف؟ قالوا لأن اليهود لعنة الله عليهم ينكرون النسخ. النسخ هو إيه؟ النسخ هو الإبطال، أو تعريفه يعني هو نقل المكلف أو نقل المكلفين من حكم إلى حكم، هو نقل المكلف من حكم إلى حكم آخر. وبصيغة أهل الأصول يقولون هو نقل حكم، بنقل حكم استقر في الشرع بنص بعده متراخيا عنه، يجي نص بعد منه ينسخ هذا الحكم، ينسخ هذا الحكم. والنسخ له عدة معاني، النسخ له عدة معاني، أولها الإزالة والإبطال، الإزالة والإبطال. وأيضا يطلق على النقل كما ذكرت، نقل الناس أو نقل المكلفين من حكم إلى حكم، وكما تقول نسخت الكتاب يعني كتبته. فاليهود كانوا ينكرون النسخ، وكانوا يقولون بذلك حتى يتوصلوا إلى إبطال كتاب الله عز وجل. يعني النسخ يعني يقولون بأنه لا نسخ، ما فيش حاجة اسمها نسخ في كلام الله، يعني أن التوراة ثابت العمل بها إلى يوم القيامة، هذا معنى كلامه، وأن القرآن لا ينسخ التوراة، لا. وينكرون النسخ جملة وتفصيلا، وهذا باطل. نص الأئمة أن التوراة الصحيحة التي بين أيديهم فيها نسخ، فيها يعني أوامر نسخت، وفيها ناسخ ومنسوخ. وأما النسخ عندنا في شريعتنا المباركة أو له عدة معاني، المعنى الأول معناه النقل كنقل كتاب من كتاب، وقوله تعالى يدل على ذلك إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والثاني من معاني النسخ الإزالة والإبطال، والإزالة تكون على قسمين، إزالة الشيء وإقامة شيء آخر مقامه، مثل قوله تعالى، مثل قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الزوج إذا توفي يبقى عدة المرأة أربعة شهور وعشرة أيام. كان في آية قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، تقعد سنة كاملة. فالآية الأخيرة نسخت الآية الأولى، خلاص يبقى الآن عدة المتوفى زوجها، عدة التي توفي زوجها كم؟ أربعة أشهر وعشرة. ومنه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخ قوله جل جلاله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان في أول الإسلام اللي عاوز يصوم يصوم، واللي عاوز يفطر يفطر ويطعم عن كل مسكين، فنسخ الله تعالى ذلك وأوجب الصوم على البالغين المقيمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا القسم الثاني بمعنى الإزالة والإبطال، منه إزالة الشيء وإقامة شيء مقامه، ومنه إزالة الشيء وعدم إقامة شيء مقامه، كما قال القرطبي رحمة الله عليه منه قول تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم تفضل. أيوة، ما في إشكال، لكن هذه نزلت بعده، هذه الآية الأولى تذكرناها 14 و10 نزلت بعد الآية الأولى. هدف النسخ، ممتاز. إيش الحكمة من النسخ سريعا؟ كما قال الله في الآية: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. يبقى إذا نسخ الله آية يأتي بآية أفضل منها للأمة في اليسر وفي السماحة وفي البركة. طب أحيانا يكون النسخ شيء خفيف ويجي شيء أثقل منه، زي ما نسخ ربنا عز وجل التخيير بين الصوم والإطعام، وأوجب الصوم، والصوم لا شك أثقل من الإطعام. إيش وجه الخيرية هنا؟ قال السادة العلماء: ما يترتب عليه من عظيم الأجر، لأنه أحيانا ينسخ شيء أخف بشيء أثقل منه، يبقى هنا الحكمة منه إيه؟ عظم الأجر المترتب عليه سبحانه جل جلاله. لكن النسخ هو يدل على عناية الله بهذه الأمة المباركة، يخفف عنها وييسر لها ويعظم أجرها، وهذا هو ديننا الكريم، والحمد لله رب العالمين. الكلام لازال موصول لأن فيها مسائل كثيرة جدا. أيها الأحبة الكرام، جماهير العلماء أن النسخ يكون في الأوامر، يكون في النواهي، ماشي. أما أيوة الأحكام، نعم. أما في الأخبار، لا نسخ في الأخبار، لا نسخ في الأخبار. يعني تجد أخبار من الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هل ينفع تنسخ؟ لا يجوز، لأن هذا خبر الله وقول الله حق، ومن قال بالنسخ فيها يكذب رب العالمين. أخبر الله عن أن قوم نوح كذبوا وأن الله أهلكهم، هل هذا في نسخ؟ لا. يبقى الأخبار ليس فيها نسخ كما نص جماهير السادة العلماء. وتعريف الناسخ قال عنه القرطبي رحمة الله عليه: الذي عليه الحذاق، يعني المهرة من أهل السنة، أن الناسخ إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا عنه. تمام كده؟ طيب، أشهر أقسام النسخ: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهذا أكثر أنواعه. نسخ الحكم وبقاء التلاوة بتاعته، بتقرأ أنت في القرآن بس هذا الحكم منسوخ، مثل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسخت الآية التي قبلها قوله جل جلاله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. الآية شقة لما نزلت، شق ذلك على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أمرنا بما أو كلفنا بما نطيق، فهذه الآية أنزلت عليك، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، كيف يعني نهلك جميعا؟ فقال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم وقلوبهم، نسخها مولانا ورفع حكمها وأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى أن قال جل جلاله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ومثل قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه الآية نسخت الآية التي قبلها في هذه السورة العظيمة، عفوا، في سورة، نسخت الآية في سورة النساء: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. يبقى هذه الآية في سورة النساء موجودة أنت بتقرأها الآن، لكن حكم منسوخ والناسخ لها في سورة أخرى، سورة النور. مش فاهم السؤال بتقول ايه. مين شاهد ان انا قايل ان البقره قريه؟ ليش نعرف ان هي نسخه اخرى؟ كيف تعرف يعني؟ ليش نعرف ان هي الاولى ولا الثانيه؟ حلو، سياتي معنا لو صبرت، لو صبرت قليلا سياتي معنا كيف نعرف، كيف يعرف النسخ والمنسوخ، سياتي الان ان شاء الله. نقولها لك سريعا سريعا، كيف تعرف النسخ والمنسوخ؟ اولا بمعرفه التاريخ، معرفة التاريخ، هذه الآية نزلت قبل هذه، ينص عليها السادة العلماء، ماشي. رقم اثنين بنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا كما قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكر الآخرة. يبقى هنا كان في نهي عن زيارة القبور في أول الشريعة، ليه؟ لأن الناس كانت قلوبهم متعلقة بعبادة الأوثان وغير ذلك، فالإسلام كان نهى عن زيارة القبور. لما استقرت الشريعة ووحد الناس ربهم أذن لهم في زيارة القبور، تمام. يبقى هذا الإذن جاء متأخرا بعد أن كان نهى الشرع عن ذلك. الأمر الثالث، إجماع الأمة على أن هذه الآية من الآيات أو هذا الحديث منسوخ وأن الناسخ له كذا وكذا، أو جمهور العلماء أو بعض العلماء ينصون على ذلك ويأتون بالدليل. يبقى عندنا عدة طرق، معرفة التاريخ نعرف المتقدم منها والمتأخر، يبقى المتأخر ناسخ للمتقدم. ثاني شيء ورود لفظ، اللفظ في السياق: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثالث شيء إجماع الأمة، الأمة أجمعت على النسخ. أحيانا الأمة تجمع على شيء، فإذا أجمعت على شيء وقالوا أن هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ، فهنا يعني نعلم أنه منسوخ. أيها الأحبة الكرام، القسم الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم. يبقى الأمثلة ذكرناها، تبقى التلاوة وينسخ الحكم، الحكم بتاعها منسوخ والتلاوة موجودة، زي ما احنا بنقرأ الزانات والزاني وبنقرأ واللذان يأتيانها منكم، واللذان يأتيانها منسوخة والناسخ لها الزانات والزاني فاجلدوهما، وإن تبنوا ما في أنفسكم منسوخة والناسخ لها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فمن شهد منكم الشهر ناسخة والمنسوخة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قسم ثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم. التلاوة رفعت مش موجودة في المصحف لكن حكمها باقي. مثل ماذا؟ قال عمر رضي الله عنه: كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله. وهذا كان مما يتلى قرآنا فنسخ وبقي حكمه. والمراد بالشيخ والشيخة يعني المحصن والمحصنة، ماشي. والقسم الثالث نسخ التلاوة والحكم معا، تترفع تماما الحكم بتاعه والتلاوة. وهذا مثل قول أم المؤمنين عائشة: كان فيما أنزل على رسول الله عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. والحديث صحيح مسلم. يعني أنزل على النبي قرآن يتلى إن عشر رضعات معلومات تحرم، يبقى يصير هذا الابن هذه أمه من الرضاعة، فنسخنا وصرنا خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. قال النووي، هذا الحديث صحيح مسلم، قال النووي رحمة الله عليه: فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، بمعنى أن الناسخ الذي جاء فنسخ هذه الآيات التي هي عشر معلومات تأخر نزول جدا حتى نزل قبل وفاة الرسول ولم يعلم به بعض الناس، فكان يتلوه كأن قرآن لسه لم ينسخ، حتى استقر الأمر وعلم الناس أن عشر رضعات معلومات منسوخة والناسخ لها خمس رضعات معلومات. لو سألت هل يمكن القرآن أن ينسخ القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة؟ الجواب نعم، النسخ يجوز، أن يكون القرآن ينسخ القرآن، وكذلك القرآن ينسخ بالسنة، لأن الكل وحي من عند الله تعالى. اسمع لقوله جل جلاله: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذه آية محكمة نسخت سنة سبقتها. السنة هي إيه؟ اتفاق النبي مع المشركين، من جاءنا منكم لا نرد إليكم. يعني المشركين قالوا النبي كده، إذا جاء إلينا رجل من عندكم أو امرأة ارتدوا سب الدين لا نرد إليكم، ومن جاءكم من عندنا تردوه إلينا. خلاص، رجال أو نساء، واتفق النبي على ذلك ووقع عليه. ولكن ربنا جاء فاستثنى النساء: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. يبقى هنا القرآن نسخ السنة. طيب، نسخ السنة للقرآن مثل عليه بعض السلف العلماء بقوله: خذوا عني خذوا عني، كما روى ذلك مسلم وغيره: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. هذا نسخ قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يبقى الزانية كانت حكمها في أول الإسلام إيش؟ لو شهد عليها الشهود تحبس في البيت، ما عندكش تخرج خالص لحد ما تموت. ماشي؟ لا، جاء الشرع بعد ذلك نسخ هذه الآية بسنة صحيحة عن رسول الله، قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. وكذلك حديث: لا وصية لوارث، ناسخ لقول تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. احنا كده بذلنا كلنا عارفين لا وصية الوارث، صح؟ طب ما هذه آية محكمة، آية نقرأها لكنها منسوخة في كتاب الله. إيش النسخ؟ لا، سنة رسول الله قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. أيها الأحبة الكرام، هنا في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ إذن الناسخ، عفوا، الشيء المنسوخ إما أن ينسخه رب العالمين إلى خير منه أو يأتي بمثله. والله عقب هذه الآية، ختمها بقوله: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذا كنت تؤمن بأنه رب وأنه قدير وأنه يفعل ما يشاء، لماذا تعترض عليه في تشريعه؟ العلمانيون اللي عمالين يعقلوا يعملوا عقولهم ويقول لك اللي يوافق العقل نقبله، واليهود الملعونون الذين ينكرون أصلا النسخ، لماذا تنكر النسخ؟ أليس هذا هو رب العالمين جل جلاله الذي خلق الخلق، وهو الذي شرع الشرع، وهو القدير المقتدر، يفعل ما يشاء، يأمر وينهي، ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء، لا اعتراض على حكمه. ليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، هذا إذا كنت عبدا حقا. لكن تتبع العبد للناسخ والمنسوخ من باب العلم يزيد إيمان، يزيد إيمان. عندما تعلم الحكمة العظيمة من هذه الآية والحكمة العظيمة من هذا الحديث، هذا يزيدك إيمان على إيمانك. لكن لو لم يظهر لك الحكمة تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل ما يشاء سبحانه وبحمده لا اعتراض على حكمه ولا اعتراض على قضائه وما لكم إذا كفرتم وحدتم عن شرعه ليس لكم من دون الله ولي يتولى أموركم ولا نصير ينصركم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل موسى قومه بنو إسرائيل اليهود لعنة الله عليهم قبل موسى أرنا الله أعوذ بالله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا وسألوا مسائل عظيمة تريدون يا معشر المسلمين أن تسألوا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم مسائل أيضا فيها عنت وحرج كما سأل بنو إسرائيل موسى ومن يفعل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل حاد عن طريق الحق وبعد عن الهدى فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يهدنا وإياكم سبل السلام وأن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. يا شيخ بالنسبة للناسخ والمنسوخ هذا علم لحاله. نعم. يعني مش يعني العلم فيه يزيد القلوب إيمانا.